والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. مشاهدينا في كل مكان، طبتم جميعا وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم، ولقاء جديد يتجدد بكم وبناء. وفي البناء نضيف اليوم طوبة جديدة في هذا الجدار وفي هذا البناء حتى نصل إلى جدار قوي ومتين. وفي البناء نتحدث عن بناء العقول وبناء العلماء وكيفية بناء العلماء، وتحدثنا كثيرا، واليوم نفتح معكم الأركان. لكل بناء لابد أن يكون له أركان، فما هي أركان بناء العلماء وما هي الأركان التي يستند إليها العالم؟ دعونا في البداية نرحب بضيفي وضيفكم بفضيلة الدكتور مصطفى رفعت، وهو رئيس هيئة بناء العلماء والمحدثين بالعالم الإسلامي. فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم ومرحبا أستاذ رحفظ. نكمل معا ما بدأناه، وعطفا على ما بدأناه في الحلقات الماضية، اليوم ندخل في جزء هام جدا من أجزاء بناء العلماء وبناء المفكرين وبناء العقول، وهو الأركان. لكل بناء لابد أن يكون له من أركان، فما هي أركان العلم التي يجب أو ينبغي الأخذ في الاعتبار بها؟ بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم. أركان العلم ثلاث: عالم ومتعلم ومنهج، وعبر بعضهم قال عالم ومتعلم وكتاب. ويذكر بعض علمائنا عليهم رحمة الله أن الأركان خمس، ويذكر بعضهم أن الأركان سبع، ولكن في المجمل هي ترتكز وتتفرع من هذه الثلاث. فمنهم من زاد السؤال، ومنهم من زاد في مراتب السؤال، ومنهم من ذكر النية، وكل ذلك آت لا محالة في الأركان الثلاث. فقلنا الركن الأول هو عالم، والثاني متعلم، والثالث منهج أو كتاب. وكذا ذكر الشاطبي رحمه الله في الموافقات. تمام. وإذا أردنا أن نقف على الثلاث، فهي ليست مقصود بها أي شخص يطلق عليه أنه عالم يكن عالما، وكذلك ليس كل شخص ادعى الطلب كان طالبا، وكذلك الكتاب ليس أي كتاب يفيد صاحبه في كل مرحلة. ولذلك في كل مرحلة، يعني خلينا نقول أنه ممكن في كتاب لا يفيد في هذه المرحلة ولكن يفيد في مرحلة لاحقا. نعم، تمام. ولذلك القاعدة تقول: ما خلا كتاب من عظيم فائدة. لكن هذا الكتاب يعطي الطالب هذه الفائدة إن كان في مرحلة تحصيله، وقد يلبس عليه في فهمه إن أخذه في مرحلة وهي أدنى من المرحلة التي تناسبه لقراءة هذا الكتاب. ولذلك عندنا قاعدتين في التعامل مع الكتب. القاعدة الأولى تقول: من كان شيخه كتابه زاد خطأه عن صوابه. والقاعدة الثانية تقول: من كان شيخه الكتاب ما خسر وما خاب. وإذا أمعنا النظر تناقض. نعم. إذا أمعنا النظر في القاعدتين، قد يتبادر للذهن أن القاعدتين إنما هما متناقضتين، ولكن في الحقيقة ليس هناك تناقض، وإنما هي مرحليات الطلب. كيف؟ فمن تتلمز على أيدي العلماء فحسن بناؤه، وفهم من العلماء كيف يقرأ، وبعدما يقرأ كيف يفهم. الاستنباط. نعم، وهو ما يسمى عندنا بقاعدة الفرز والتسكين. يقرأ قراءة صحيحة فيفهم فهما دقيقا، فيستطيع أن يضع كل معلومة في الميزان الذي يناسب إياها وفي القاعدة التي تندرج تحتها، ويستطيع أن يربط كل فرع بأصله. فهذا الطالب إن دخل إلى المكتبة ما خسر وما خاب. هي مواضحة واجبة. تفضل. هو البعض الآن يتبادر لذهنه يا فضيلة الدكتور، ما القراءة هي القراءة، سأدخل إلى المكتبة سأسحب مجلد أو كتاب وأقرأ فيه وأفهم على قدر فهمي واستنباطي. ما الفارق بين قراءتي مجردة وبين قراءتي على يد أحد العلماء؟ القراءة على العلماء تختلف عن القراءة على غير العلماء، لأن العلماء عليهم رحمة الله يقرؤون قراءة صحيحة، والقراءة الصحيحة هي نصف الفهم، نصف الفهم. والشاطبي في هذا يقول: وإن الله يفتح على الطالب بين يدي شيخه ما لا يفتح عليه دونه. ولذلك القراءات كما لا يخفى عليكم يا أستاذ هاني هي تنقسم إلى 3: قراءة لغوية، وقراءة قرآنية، وقراءة تراثية. وغالب من يقرأ التراث يقرأه كالقراءة اللغوية المجردة التي تسمى عند أهل الصنعة بقراءة الصحفيين، يعني يتصفحها كما يتصفح الصحيفة. وأما قراءة التراثيين أو الإسناديين فيقرؤون وفق القواعد والمناهج التي وضعت لهذه القراءة، ففيها من الحذف والتقدير ما لا يعلمه إلا أهل الصنعة، وفيها من الاختصار والاختزال ما لا يستطيع فهمه إلا أهل الصنعة، وفيها من الزيادات عليها نطقا وأن تحذف خطا، وفيها من التعبير الإشاري ما لا يستطيع أن يعبر عنه إلا أهل الصنعة. ومثال ذلك مثلا إذا نظرنا إلى صحيح الإمام البخاري رحمه الله، أسباب الخطأ في المفاهيم عند المتصفح الذي لم يدرس على أيدي أهل العلم أنه يتعامل مع كتاب البخاري تعاملين: إن كان محسنا في نيته وغير متربص يقرأ الكتاب كما يقرأ الصحيفة مع إقرار المعاني على وفق ما هي عليها دون أن يفهم المراد منها، فيفهم فهما ضيقا موافقا لما يقرأه، ولا يقرأ بالقراءة التي كان يقرأ عليها على عهد البخاري مثلا، فيخالف في مواطن الوقف والابتداء. والوقف والابتداء هو وقف وابتداء في اللغة، ووقت ووقف وابتداء في التراث، ووقف وابتداء في القرآن، وكل واحدة منها تؤدي إلى فهم. فإن وقف وابتدأ على ما استحسن فهم فهما، وإن وقف وابتدأ على ما وقف عليه صاحب التصنيف فهم نفس مراد صاحب التصنيف. طيب ده اللي هو عنده نية سيئة، لا، ده اللي عنده نية حسنة. حسن عفوا، اللي عنده نية سيئة هي المتربص الذي يقرأ القراءة مجردة دون المشايخ هو يقرأ بنية الانتقاد، فينتقد على فهمه هو للمكتوب لا على فهم ما وضع الكتاب له. والحقيقة النقدية أن الناقد لا يكون منصفا إلا إن حاسب كل مصنف إلى أصوله في التصنيف وعلى وفق مدرسته ومنهجيته التي انتهجها في كتابه، حتى يكون النقد نقدا مثمرا. ولذلك اعوجاج المتلقي في طريقة قراءته يؤدي إلى اعوجاج فهمه في النهاية. معلش، نقطتين. تفضل. النقطة الأولى اللي هو يعني الذي يقرأ في كتب التراث لابد أن يكون أحد اثنين، إما حسن النية أو لديه سوء نية. والقراءة واحدة. لا، هذا الذي يقرأ دون أن يتتلمذ. تمام. نعم. وجزئية النقد، إذا أنت يعني ليس هناك مانع من النقد، لكن النقد الذي يفيد وليس النقد الذي يجرح فقط. البناء. هذا ما فهمته يعني. نعم. طيب، في جزئية القراءة ونية القراءة، أليست القراءة واحدة واللغة واحدة، ولكن يعني جزئية حسن النية وسيء النية يمكن أن نختلف عليها؟ لا لا، القراءة ليست واحدة. قراءة التراث تختلف عن قراءة اللغة، لأن قراءة التراث مبنية على السماع، أما قراءة اللغة مبنية على القياس، الذي هو في الأصل مبني على سماع، لكن سماع لغوي. وبالتالي هو حينما سيقرأ في كتبنا التراثية سيقرأ وفق القواعد القياسية، ومعلوم في التراث أنه لا يلجأ للقياس إلا عند الترجيح بين مسموعين أيهما أثبت. بل ذكر صاحب قواعد التحديث الإمام القاسمي رحمة الله تعالى عليه، وهو ما ذكر أيضا عن الحافظ العراقي رحمه الله، وكذلك عن صاحب المقدمة الإمام ابن الصلاح رحمه الله، ونقله جلال الدين السيوطي وغيره، أن الإنسان إذا سمع سماعا يخالف الضبط الذي عنده في القياس وجب عليه أن يؤديه كما سمعه، ثم بعد ذلك أن يبين أنه قد وصل بالقياس إلى خلاف ما سمع، لكن في التأدية يؤديها كما سمع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن قد سمع منكم. وفي الرواية الأخرى التي هي في الصحاح وفي السنن: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأداها كما سمعها. فقوله فأداها كما سمعها جعل ميزان التراث على الإسماع، وميزان اللغة على المشهور من القياس، لأن السماع لا يخالف قياسا، ولكن السماع قد يخالف المشهور قياسا، قد يخالف المشهور قياسا. ولذلك لما أتي بالإمام ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية ليستمع إلى صحيح الإمام البخاري، فقالوا: حتى تصوب لنا ما أخطأنا فيه، قال: لا، بل أوجه لكم ما سمعتم إياه. فأخضع قياسه لتوجيه ما ورد سماعا، وهذا هو المتعارف عليه عند علماء التراث. عند علماء التراث في قواعد الخط والنسخ قد يكتب الكاتب على هيئة الاختصار الخطي، لكن الاختصار الخطي لا يؤدى في الإسماع بالاختصار الخطي. بمعنى يعني أنا الآن مثلا كمتلقي لصحيح الإمام البخاري مثلا، فيكتب الناسخ في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، يكتب في مثلا أحد الأحاديث الواردة في صحيح الإمام البخاري: وقرأ من قوله كذا إلى قوله كذا. هنا لم يكتب هو الآيات، هو يعني ذكرها، أحلنا إليها. نعم، لكنك الآن في وقت التأدية ما يجوز أن تقرأ على هذه الحالة، لو ده أن تقرأ الآيات ستقرأ الآيات. لماذا تقرأ الآيات؟ لأنك إن قرأتها فهمت ما سبق، وأما إن قلت إلى قوله كذا فقد يكون الاستشهاد في الموضع الذي لم يكتب، وبالتالي يحدث ضيق في الآفاق. مثلا وليكن عندنا في صحيح الإمام البخاري في كتاب بدء العلم، بدء الوحي، الحديث رقم 5، الإمام رحمه الله لما ذكر في هذه المروية استشهادا من سورة المدثر، ولم يذكر الآية بتمامها، ولكن المعنى مرتبط بالجزء الذي لم يذكر، والذي خالف فيه الإمام البخاري ما يقرأ على ألسنة البعض في عصرنا، لأن الإمام البخاري كان يقرأ في السمة الأساسية بقراءة أبو عمرو البصري رحمة الله تعالى عليه، بقراءة أبا عمرو البصري رحمه الله. فالإمام أبو عمرو البصري يتوافق مع عاصم ويختلف مع عاصم، ومن يقرؤون الآن يقرؤون على حسب الرواية في القراءة المشهورة في قطرهم، إن كان من أهل المغرب يقرؤون على نافع من طريق ورش، وبعضهم يقرؤون من طريق قالون، وإن كان في السودان غالبهم يقرؤون على حمزة، وإن كانوا عندنا في شتى البقاع الأخرى يقرؤون على حفص، والمعاني لا تتوافق إلا إذا قرئ على وفق ما كان يقرأ، لأن البخاري رحمه الله لما قرأ على قراءة غيره ضبط بقراءة شيخه، ففي كتاب العلم قال هكذا بقراءتنا على الأعمش، فبين أن القرآن في التراث إنما يقرأ على سبيل ما تمت رواية الكتاب عليه. ولذلك مثلا وليكن في صحيح الإمام البخاري، إذا لم يكن يعلم أن القراءات في البخاري متعددة فهو سيقرأ إياها على أي؟ على حفص، على عاص، عن حفص، على قراءة حفص، على رواية حفص بنات حفصة. عن الإمام عاصم رحمه الله، وبالتالي يؤدي إلى اتفاق الفهم أم اختلاف الفهم؟ اختلاف الفهم. والقراءات في البخاري على 5 أشياء، إما أن تكون على قراءة البخاري التي كان يقرأ بها، فهي على قراءة البصري رحمه الله الإمام أبو عمرو رحمه الله، وإما أن تكون على قراءة أحد شيوخه من القراءات التي هي يحكم عليها بالشذوذ فيقرأ عليها ويضبط، أو على قراءة شيوخه بالتواتر فينقل ما كانوا يذكرون، أو قراءة تبيينية كالمنقول في تفاسير الصحابة كابن عمرو وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، أو تكون قراءة تفسيرية وتبيينية وقراءة من قراءات الصحابة غير المتواترة، يعني يجتمع فيها 3 أنواع، وهذا ما ذكر في الكتاب. فإذا قرأ كل ما مضى ذكره على حفص وهو غير موافق لحفص فقد أخطأ الفهم في القرآن الوارد في الكتاب. مش مجرد في المرويات. نعم، وبالتالي لن يوافق المعنى المراد. ولذلك حينما نقول هذا الطالب إن قرأ زاد خطأه عن صوابه، لأنه لم يتعلم على شيخه كيف يفرق بين الآية التي جاءت على الصنف الأول أو الصنف الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، أما وإن درس على شيخه هذا وفهم مواضعه ثم جلس في مكتبته لمطالعة شروح علمائنا عليهم رحمة الله، فإن هذا الطالب ما خسر وما خاب، لأنه سيستقيم فهمه على وفق ما تلقى إياه، وتكون قراءته قراءة مثمرة منمية للعقل ومكونة للملكة، وتعطيه صلابة وقوة في الصنعة. ولذلك القراءة الصحيحة تبدأ من حيث تمييز الطالب عند شيخه بين التفريق بين مدارس الكتاب في النسخ، مدارس النسخ، لأن طبعا غالب إخواننا الآن، لا أقول من طلبة العلم بل ممن يقال عنهم أنهم من العلماء، يقرؤون خطأ. كمان يعني مش مجرد طلبة العلم بل علماء نعم يقرؤون خطأ، طبعا أو من يوصفون بالعلماء. خلينا نعم نحرر المصطلح. يقرؤون خطأ، وهناك من العلماء أنفسهم يعلمون أنهم يقرؤون خطأ ويتساهلون للإيجاز في الوقت، وأنا أحملهم، بس هل هذا يجوز؟ أحملهم أمام الله أن هذا من مفسدات العلم في عصرنا، تساهلهم فيما يدركون. ولذلك مثلا الإمام النووي عليه رحمة الله، وهو الإمام النووي كبار من كبار فقهاء الشافعية ومن كبار المعتمدين للفقه، وهو شارح صحيح الإمام مسلم، وما خط بيده من كتب إلا وضع لكتبه القبول، وهذا لسر بينه وبين الله، نسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يلحقنا به على الإمام، على الإيمان الكامل. الإمام النووي عليه رحمة الله ذكر في مقدمة صحيح مسلم قواعد لابد أن تراعى في قراءة التراث، منها الإتيان بما اختصر خطا لكنه لا يختصر أداء، كلفظة قال التي تذكر بين صيغ الآداء والتحمل. فرحمه الله ذكر قال: إن ذكرت واحدة شفعت بأخرى، وإن لم تذكر اكتفي بواحدة، فإن أسقطها وقع في وهم أنه هو من استمع إلى تحديث فلان أو إلى إخبار فلان فيقول حدثنا فلان، هذا الكلام لا يستقيم لدى المستمع، وبالتالي ما يكون فيه تبيان، وبالتالي سيحدث هنا في هذه الأشياء أشياء خاطئة. كذلك الذي لا يتلقى عن المشايخ ويقرأ سيجتهد في التعبير والتمثيل الإشاري، حينما يقال مثلا في حديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسعيد ابن جبير رحمة الله تعالى عليه، فقال حديث: لا تحرك به لسانك لتعجل به. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. ثم قال سعيد: وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. هنا تسلسل بالإشارة كما هو تسلسل بالمقال. نفس النص ونفس الواقع يعني. نعم، ولكن هنا ابن عباس نقل الإشارة عمليا، ثم سعيد نقل الإشارة عمليا، فعلى المتلقي أن يتلقاها عمليا من شيخه. كما فعلوا، أو طيب، كما يعني كما كانت الإشارة. أيوة، فإن قرأ بلا شيخ يقع في أحد المحظورين. هيتخيل بقى الإشارة. أيوة، يقع في أحد محظورين. المحظور الأول أن يفعل كما فعلنا الآن، يقرأها نصا ولا يعبرها إشارة، وهذا أقل ضررا، أقل. ولا الأكثر ضررا بقى إنه طب ليه أقل ضرر؟ يعلف الإشارة. أيوة، ليه أقل ضرر؟ لأنه أدى المروية على غير ما أديت، وضحت؟ طيب، ولكنه لم يضيف عليها المصيبة، أو يتأول. أيوة، بس لم يؤدي بالأمانة. تمام. طيب، المصيبة الأعظم أن يجاهد نفسه ليجعل لها إشارة، هو اللي هيألف إشارة. بالضبط، لأنه لم يتلقاها عن شيخ، وبالتالي ما قرأه جعل لنفسه فيه تصورا أراد أن يصوره على حسب إدراكه هو، فلما أدرك وأراد أن يمثل بإشارته هذه وقع في محظور: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عياذا بالله. طيب، أعود مرة أخرى لأركان العلم، حضرتك حصرتهم دون يعني حصر وإنكار لباقي الآخرين، في عالم ومتعلم ومنهج. نعم، نستكمل معنا الحلقة القادمة أركان العلم. دمتم في أمان الله مشاهدينا. قبل ما أسيبكم بشكر فضيلة الدكتور مصطفى رفعت، رئيس هيئة بناء العلماء والمحدثين بالعالم الإسلامي. شكرا جزيلا لكم. شكر شكر شكر الله لك يا أستاذ. كل الشكر والتقدير في هذه الحلقة لفضيلة الدكتور مصطفى رفعت، رئيس هيئة بناء العلماء والمحدثين بالعالم الإسلامي. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك، وسعدت بهذا اللقاء سعادة كبيرة. والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. يتجدد بكم اللقاء وحلقة قادمة وبناء لمثل هذا الموعد. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، هذا هاني الدبان يحييكم، إلى اللقاء. والراسخون في العلم يقولون آمنا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ.